عز وجل واصل رؤوسنا ونستحيل بالباقي في علم اصول الفقه. قد انتهينا بفضل الله في اللقاءات الماضيه من الكلام عن المبحث العام وعلى الفاظ العموم، وقلنا ان الغرض من معرفه العام هو ادخال الحكم على كل افراد العام، ولا يخرج فرض من افراد العام عن الحكم العام الا بدليل شرعي. اليوم ان شاء الله نتكلم عن التخصيص. التخصيص بعض أفراد العام بنفس حكم العام. الخاص ذكر بعض أفراد العام بنفس حكم العام. بنفس حكم العام. مثال ذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. فذكر الصلاة الوسطى ليس تخصيصا، إنما هو خاص. فذكر الصلاة الوسطى ليس تخصيصا، إنما هو خاص. ووجه ذلك أن الحكم وهو المحافظة ووجه ذلك أن الحكم وهو المحافظة واحد في العام وفي الخاص، أن الحكم وهو المحافظة واحد في العام والخاص، وعليه إذا ذكر بعض أفراد العام في الحكم، وعليه إذا ذكر بعض أفراد العام في الحكم وخص بالذكر فانظر، وعليه دي القاعدة العامة. عايزين نفرق بس بين إيه؟ بين الخاص وبين التخصيص، بين الخاص وبين التخصيص. فاكرين سلب العموم وعموم السلب؟ هي دي زيها. وعليه إذا ذكر بعض أفراد العام في الحكم وخص بالذكر، إيه اللي خص؟ بعض أفراد العام. فانظر هل الحكم الذي خص به، فانظر هل الحكم الذي خص به مطابق لحكم العام، فانظر هل الحكم الذي خص به مطابق لحكم العام، فإن كان مطابقا فليس بتخصيص بل هو خاص، وإن كان مخالفا فهو تخصيص. وعليه إذا ذكر، نعم عيد من الأول تاني، حاضر. وعليه إذا ذكر بعض أفراد العام في الحكم وخص بالذكر، فانظر هل الحكم الذي خص به، إيه اللي خص به؟ اللي هو بعض أفراد العام، مطابق لحكم العام، فإن كان مطابقا فليس بتخصيص ولكنه إيه؟ خاص، وإن كان مخالفا فهو تخصيص، فهو تخصيص. بعد ذلك حكمه، نعم، وإن كان مخالفا فهو تخصيص، موافقا فهو إيه؟ فهو خاص. بعد ذلك حكمه، أي حكم التخصيص، الإجماع منعقد على جواز تخصيص العموم من حيث الجملة. الإجماع منعقد على جواز تخصيص العموم من حيث الجملة، قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في جواز تخصيص العموم، قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في جواز تخصيص العموم على الجملة، لا نعلم خلافا في جواز تخصيص العموم على الجملة، يعني العموم يخصص، ولكن هل يا ترى كل عموم يجب أن يخصص؟ طيب كل عموم يجوز أن يخصص؟ لا، ما هو كل عموم، دخلنا في ألفاظ العموم، في عمومات يستحيل أن إيه؟ والله على كل شيء قدير، تقدر تخصصها ديت؟ والله بكل شيء محيط، تقدر تخصصها؟ ولكي يكون التخصيص يعمل به يشترط له، ها؟ انتهى. قال ابن خدامة: لا نعلم خلافا في جواز تخصيص العموم على الجملة، انتهى. ولكي يكون التخصيص يعمل به يشترط له دليل صحيح يدل عليه، دليل صحيح يدل عليه. ولكي يكون التخصيص يعمل به ويشترط له دليل صحيح يدل عليه. أثرهم يجب العمل بالدليل المخصص إذا صح، يجب العمل بالدليل المخصص إذا صح في صورة التخصيص، إذا صح في صورة التخصيص، وإهدار دلالة العام عليها، وإهدار دلالة العام عليها، ولا يجوز والحالة كذلك، ولا يجوز والحالة كذلك. أعيد الكلام لأن الكلام ده مهم جدا. يجب العمل بالدليل المخصص إذا صح في صورة التخصيص، يجب العمل بالدليل المخصص إذا صح في صورة التخصيص وإهدار دلالة العام عليه. معايا؟ واضحة ولا مش واضحة؟ حاضر. إحنا عندنا عموم، واخد بالك؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. كويس؟ هنا الألف واللام للاستغراق، صح؟ ومن ألفاظ الإيه؟ العموم. طيب، جاء المخصص إلا المكره، إلا مين؟ المكره. يبقى بعد أن يجيء المخصص ما ينفعش أبدا نقول للعموم أنت باقي على عمومك. أدي معنى كلمة وإهدار دلالة العام، يعني إبطال دلالة الإيه؟ العام. واضحة؟ اكتب وإهدار دلالة العام. ولا يجوز والحالة كذلك. إيه معنى كلمة والحالة كذلك؟ أي مجيء التخصيص، أي مجيء الإيه؟ ولا يجوز والحالة كذلك حمل اللفظ العام وإبقاؤه على عمومه، ولا يجوز والحالة كذلك حمل اللفظ العام وإبقاؤه على عمومه. خد بالك، بل تبقى دلالة العام قاصرة على ما عدا صورة التخصيص. واضحة؟ بل تبقى دلالة العام قاصرة على ما عدا صورة التخصيص، يعني كل الزاني يجلد وكل الزانية تجلد ما عدا مين؟ المكره، لأنها خرجت بإيه؟ بدليل. قال الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول، قال الشوكاني في إرشاد الحق في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، إرشاد الفحول إذا مش تخبلك أنت فحل منه، خيف إرشاد الفحول فحل في العلم، صح الغامو؟ ماشي، انتبهوا مشايخ، لأن المبحث ده أهم من مبحث العموم، لأن انت كده هتخرج شيء من حكم عام، يعني معناها بتوقف الحكم ألا يسري عليه، بمثال مش هينة. اكتب عندك. قال الشوكاني: وشرط الدليل المخصص للعام، وشرط الدليل المخصص للعام ألا يتأخر وروده عن وقت العمل بالعام، وشرط الدليل المخصص للعام ألا يتأخر وروده عن وقت العمل بالعام، فإن تأخر لا يعتبر تخصيصا بل يعتبر ناسخا، انتهى كلام الشوكاني اكتب حاضر كيف التفصيل كله اكتب عندك كلام الشوكاني انتهى ده سهل ما يضحب. طيب اكتب فإن تأخر المخصص كلام جديد أي نعم فإن تأخر المخصص لما أقول المخصص أنت ملزم بأمرين إما أن تضع كسرة تحت الصاد وهذا أهون عليك وإما أن ألزمك أن تقول بالكسر فأي الأمرين تختار تضع كسرة أم بالكسر لا بالكسر يكتب فإن تأخر المخصص افتح قوس بالكسر حتى عمل بالعام اللي بيسأل عن الضابط أو قد إيه حتى عمل بالعام وعمل بالمطلق ففي هذه الحالة يعتبر التخصيص والتقييد نسخا يعتبر التخصيص والتقييد نسخا طول بالك شهر طول بالك تستعجلوش يا مشايخ ووجه ذلك أن التخصيص والتقييد بيان أن التخصيص والتقييد بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز افتح قوس في حق نبينا صلى الله عليه وسلم ووجه ذلك أن التخصيص والتقييد بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في مين حق نفسه أما أنا وأنت الله يستر سيأتي استعجلوش اكتب إن المخصص بالكسر يوضح أن ما تناوله اللفظ العام إن المخصص يوضح أن ما تناوله اللفظ العام غير مقصود ابتداء ومعنى العمل باللفظ العام أنه تم العمل بما تناوله المخصص ومعنى العمل باللفظ العام أنه تم العمل بما تناوله المخصص وهو غير مقصود في نفس الوقت يرحمكم الله وهذا يؤدي إلى القول بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا لا يجوز تاني احنا عاوزين نفرق بين متى يكون التخصيص او المخصص تخصيصا ومتى يكون المخصص ناسخا واخد بالك عاوزين نفرق بين الاثنين فهنا العلماء قالوا اذا عمل بالعام يعني جاء النص العام وعمل به اي عملت به الامه وبعد ذلك جاء التخصيص فهذا التخصيص او جاء المخصص فلما جاء المخصص بعد ان عمل بكل العام لا يعتبر تخصيصا ب بل يعتبر إيه؟ ناسخ. طب لو جاء المخصص قبل أن يعمل بالعام يعتبر إيه؟ تخصيصا. وضحت؟ هذا الكلام اللي احنا عايزين نقوله. اكتب: إن المخصص بالكسر يوضح أن ما تناوله اللفظ العام غير مقصود ابتداء، ومعنى العمل باللفظ العام أنه تم العمل بما تناوله المخصص وهو غير مقصود في نفس الوقت، وهذا يؤدي إلى القول بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا لا يجوز. وعليه وهذا يؤدي، لا من أول إن المخصص بالكسر، من بعيدة تاني، يوضح أن من تناوله اللفظ العام غير مقصود ابتداء، ومعنى العمل باللفظ العام أنه تم العمل بما تناوله المخصص وهو غير مقصود في نفس الوقت، وهذا يؤدي إلى القول بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا لا يجوز. وعليه فإن عمل بالعام ثم ورد دليل يستثني شيئا من العام، وعليه إن عمل بالعام، إن عمل بالعام ثم ورد دليل يستثني شيئا من العام كان ناسخا للعام وليس مخصصا. وإن لم يعمل بالعام كان مخصصا له. وإن لم يعمل بالعام كان مخصصا لهم. بعد ذلك الفرق بين التخصيص والنسخ. هيأتي إن شاء الله كل حاجة. نعم، ما أقول لك هيأتي حاضر. الفرق بين التخصيص والنسخ. اكتب على اليمين النسخ وعلى اليمين الناحية الثانية التخصيص. النسخ يشترط فيه التراخي، أي تأخر الناسخ عن المنسوخ. التراخي أي تأخر الناسخ عن المنسوخ. التخصيص لا يشترط فيه التراخي، بل يمكن فيه الاقتران. الاقتران زي ايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه رجل وهو في غزوة من الغزوات وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن قاتلت حتى قتلت مقبل غير مدبر صابر محتسب، فمالي؟ قال: الجنة. ثم ولى الرجل فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا قلت لك وماذا قلت لي؟ فأعاد الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يكون عليك دين صارني به جبريل آنف. هنا ايه؟ اقتران. معايا مشايخ؟ هنا ايه؟ اقتران. يبقى النسخ لا يشترط فيه التراخي. تم العمل بالحكم، توضأوا مما مست النار، وخبلك تم العمل بالحكم، واللاتي يأتين الفحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. كلمة فأمسكهن في البيوت أي الحبس مع الإطعام والسقيا والإحسان حتى يتوفهن الموت، أي حتى يقضي الله عليهن بالموت. أخبرك تم العمل بها بعد فترة من الزمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. وذكر إيه؟ حكم الرجم وحكم الإيه؟ الزاني الغير محصن يبقى هنا ايه تراخي. اما في التخصيص لو اشترط التراخي بل يمكن يكون فيه الايه الاقتران. اكتب عندك النسخ النسخ يدخل في الشيء الواحد بمعنى أن المنسوخ شيء واحد طيب التخصيص لا يدخل إلا في عام له أفراد متعددة لا يدخل إلا في عام له أفراد متعددة يخرج بعضها بالمخصص ويبقى بعضها يعني مثال النسخ يدخل في الشيء الواحد بمعنى أن المنسوخ شيء واحد نسخ الصلاة إلى بيت المقدس بالصلاة إلى الكعبة شيء واحد ولا ممكن نصلي وقت هنا وقت هنا هذا المقصود النسخ يدخل في شيء واحد بمعنى أن المنسوخ شيء متعدد طيب لا يدخل إلا في العام اللي هو التخصيص له أفراد متعددة يخرج بعضها بالمخصص ويبقى بعضها أشياء متعددة ولكن أخرجنا البعض بدليل التخصيص ويبقى العموم على إيه؟ على عمومه اكتب مثال ذلك هو على كلمة إيه؟ له عام له أفراد متعددة مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ابن نيار لما ذبح قبل صلاة الأضحى وأراد أن يذبح عناقا والأصل فيها أنها غير مجزئة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك من الأمة الفرق الثالث النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد يعني يستحيل أن ننسخ إلا بنص بخطاب جديد يعني إيه بنص جديد التخصيص يقع بغير الخطاب كالقياس وغيرها يقع بغير الخطاب كالقياس وغيرها الفرق الذي يلي النسخ لا يدخل في الأخبار أما التخصيص فيدخل في الأخبار والإنشاء الفرق الذي يلي النسخ إيقاف العمل بالحكم الشرعي المتقدم والعمل بالخطاب المتأخر النسخ إيقاف العمل بالحكم الشرعي المتقدم والعمل بالخطاب المتأخر النسخ لا يدخل في الأخبار. أنا يعني ما ذكرتش أمثال أن أمر واضح، ولكن لو عاوزين نسرد نسرد. النسخ لا يدخل في الأخبار، احنا قلنا كلام العرب باعتبار التصديق والتكذيب والأمر والنهي لا يخرج عن قسمين، خبر وإنشاء. الخبر قلنا ضابطه ما يلزم أو ما يمكن، مش برضه، أو ما يجوز فيه الصدق أو الكذب لذاته بغض النظر عن المخبر. فالأخبار الواردة في الكتاب والسنة يستحيل أن يعتريها نسخ، لأن اعتراها نسخ يتطرق إليها الكذب، واخد بالك؟ أما في التخصيص فالأمر أوسع من ذلك، وكذلك الإنشاء يدخل فيه التخصيص وكذلك الأخبار. طيب النسخ إيقاف العمل بالحكم الشرعي المتقدم والعمل بالخطاب المتأخر. يعني إذن المنسوخ لا يعمل به مطلقا ويعمل بالإيه؟ بالناسخ. طيب اكتب تحت التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام. إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام. الفرق بعد ذلك لا يجوز العمل بالمنسوخ أو بجزء منه. لا يجوز العمل بالمنسوخ أو بجزء منه. التخصيص يعمل بما بقي من العام بعد التخصيص. يعمل بما بقي من العام بعد التخصيص. الفرق الأخير الناسخ يستغرق المنسوخ. الناسخ يستغرق المنسوخ. التخصيص لا يستغرق المنسوخ. التخصيص لا يستغرق العام، معلش لا يستغرق العام. نعم؟ يعني التخصيص ما يلغيش الحكم، ما يلغيش تنفيذ الحكم العام على باقي أفراد العام. واخد بالك أنت إزاي؟ يعني مثلا قلنا إيه؟ اللي هو تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك من هذه الأمة. يبقى خصصنا أبو بردة بن نيار، طب وباقي الناس؟ لا، الحكم العام يسري إيه عليهم. اكتب عندك نعم الفرق خلاص اكتب. وقد يرد على العام الواحد أكثر من مخصص بالكسر. وقد يرد على العام الواحد أكثر من مخصص بالكسر. مثال ذلك وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اكتب ظاهر النص أن كل توبة من أي عبد من عباد الله تقبل. وهذه دائرة واسعة جدا. أن كل توبة من أي عبد من عباد الله تقبل. وهذه دائرة واسعة جدا. وردت بعض الأدلة أن التوبة لا تقبل في بعض الحالات. قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. الآية 18 من سورة النساء. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. 18 من سورة النساء. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. الأنعام الآية 58 و100. وكذلك ما روى الترمذي بسند حسن من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. روى الترمذي حديث ابن عمر بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر. فورد على النص أكثر من مخصص. مثال آخر: قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا عام خصص ببيوع الربا والغرر والمحرمات. هذا عام خصص ببيوع الربا يعني وأحل الله البيع. طب الربا بيع يبقى خصصت. طب بيع المحرمات ما هو بيع، والغرر بيع، كل هذا ايه عم ايه خصص ببيوع الربا الغرر المحرمات المجنون طيب بعد ذلك ملحوظة مهمة على الخاص أو على لا ملحوظة مهمة على التخصيص. الحكم العام إذا كان تخصيص بعضه باللفظ خروجا عن الجميل فلا يجوز. الحكم العام إذا كان تخصيص بعضه باللفظ خروجا عن الجميل فلا يجوز أن نخص هذا البعض بذلك اللفظ ولا يجوز نطلقه عليه ولا يجوز أن نطلقه عليه. الحكم العام إذا كان تخصيص بعضه باللفظ خروجا عن الجميل فلا يجوز أن نخص هذا البعض بذلك اللفظ ولا يجوز أن نطلقه عليه. مثال ذلك الله رب كل شيء عام صح، ويدخل في الشيء الكلاب والخنازير، فلا يسوغ أن يقال رب الخنازير ورب الكلاب. فلا يجوز أن نقول رب الخنازير ورب الكلاب. بعد ذلك المخصصات. المخصصات وتنقسم المخصصات عند الأصوليين إلى قسمين، تنقسم المخصصات عند الأصول إلى قسمين: متصل ومنفصل. متصل ومنفصل. أولا المتصل، أولا المتصل هو ما لا يستقل بنفسه، وما لا يستقل بنفسه. مثال ذلك والعصر إن الإنسان لفي خسر، فقوله تعالى إلا الذين آمنوا تخصيص من العموم لأنه خالفه في الحكم، القسم الثاني المنفصل. المنفصل وهو ما يستقل بنفسه عن غيره، أقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله المخصصات المنفصل في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل.